وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومظللا وإخفاؤه فصل أباه عاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا.